Thank you. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بآيات الله وأنتم الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Don't.